الحقائق مع هذه التلاوة القرآنية المباركة مع القارئ الشيخ حجاج الهندوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من أذن بسم الله الرحمن